قريش موضع مزارك وجعل هود النبي وصالح جوارك. رسم رب العرش موضع مزارك وجعل هود النبي وصالح جوارك. القلم ظل ينعو اللوح ضجيعك آدم ونوح وجعل هود النبي وصالح جوارك. صلوا على محمد. رسام رب العريش موضع مزارك مزارك جعل هود النبي وصالح جوارك جوارك. رسام رب العريش موضع مزارك مزارك جعل هود النبي وصالح جوارك جوارك. القلم ظل ينعو اللوح ضجيعك آدم ونوح. القلم ظل ينعو اللوح ضجيعك آدم ونوح جعل هود النبي وصالح جوارك جوارك. رسام رب العريش موضع مزارك مزارك جعل هود النبي جوارك جوارك. رسام رب شباب جعل هود النبي وصالح جوارك جوارك. القلم ظل ينعو اللوح ضجيعك آدم ونوح. القلم ظل ينعو اللوح ضجيعك آدم ونوح جعل هود النبي وصالح جوارك جوارك. رسم رب العريش موضع مزارك مزارك جعل هود النبي وصالح جوارك جو احفظ احفظ. رسم رب العريش موضع مزارك مزارك جعل هود النبي وصالح جوارك جوارك. قلم ظل ينعو اللوح ضجيعك آدم ونوح. قلم ظل ينعو اللوح ضجيعك آدم ونوح جعل هود النبي وصالح جوارك. رسم رسم رب العريش موضع جعل هود النبي وصالح ايدك ايدك ارفع ايديك. رسام رب العريش القلم ظل ينعو اللوح ضجيعك آدم ونوح. القلم ظل ينعو اللوح ضجيعك آدم ونوح جعل هود النبي وصالح جوارك جوارك. وعد موتك تقرر قدر هذا وتقدر. وعد موتك تقرر قدر هذا وتقدر. يا حيدر وانا جبريل جيت لدفنك احضر. يا حيدر وانا جبريل جيت لدفنك احضر. شفيت هالليل منظر احس قلبي تفطر. شفيت هالليل منظر احس قلبي تفطر. دموع ايتامك تسيل صحيت الله اكبر. دموع ايتامك تسيل صحيت الله اكبر. هضم حالي وتاثر جبل صبري تنثر. هضم حالي وتاثر قبل صبري تنثر قلب كم نايب يشيل على مصابك يا حيدر قلب كم نايب يشيل على مصابك يا بنيان الصبر طايح جدارك جدارك يا حيدر موحش اخلافك ديارك ديارك يا بنيان الصبر طايح جدارك جدارك يا حيدر موحش اخلافك ديارك ديارك أصيح وقلبي مجروح ضجيعك آدمي ونوح أصيح وقلبي مجروح ضجيعك آدمي ونوح جعل هود النبي وصالح جوارك رسم رب العرش موضع مزارك مزارك جعل هود النبي وصالح رسم رسم رب العرش رسم رب العرش القلم القلم ظل ينعو اللوح ضجيعك آدمي ولوح قلم ظل ينعو اللوح جعل هود النبي وصالح جوارك جوارك اجيت وصوتي ينعه طرت نعشك اشيعه اجيت وصوتي ينعه طرت نعشك اشيعه سمعت بدارك ينياح الجبال يذبل يصدعه سمعت بدارك ينياح جبال يذبل يصدعه حسين ينحب اسمعه دمع يتجار نبعه حسين ينبع اسمعه دمع يتجار نبعه فتحت جنحي وبالجناح سحيت هندمع دمعه فتحت جنحي وبالجناح سحيت هندمع دمعه يتيم وهذا وضعه المصاوب كبده يرعه يتيم وهذا وضعه المصاوب كبده يرعه الغصص وهموم الجراح جراعهن جرعه جرعه الغصص وهموم الجراح جراعهن جرعه جرعه يا حيدر شبلك يتابع مسارك مسارك يصيح علينا صار اظلم نهارك نهارك يا حيدر شبلك يتابع مسارك مسارك يصيح علينا صار اظلم نهارك نهارك شهيد القبرك تروح ضجيعك آدمي ونوح شهيد القبرك تروح ضجيعك آدمي ونوح جعل هود النبي وصال رسم رب العرش رب العرش موضع مزارك مزارك جعل هود النبي ما شاء الله رسم رب القلم ظل ينعو اللوح ضجيعك آدمي ونوح قلم ظل ينعو اللوح ضجيعك آدمي ونوح تعال هود النبي للشاعر جابر الكاظمي اجيت وصوتي ينعه طريت نعشك اشيعه اجيت وصوتي ينعه طريت نعشك اشيعه سمعت بدارك ينياح جبال يذبل يصدعه سمعت بدارك ينياح جبال يذبل يصدعه حسن ينحب أسمعه دمع يتجار نبعه حسن ينحب أسمعه دمع يتجار نبعه تحت جنحي وبالجناح سحيت هندمعة دمعة تحت جنحي وبالجناح سحيت هندمعة دمعة يتيم وهذا وضعه مصاب بجبده يرعى يتيم وهذا وضعه مصاب بجبده يرعى غصص وهموم الجراح جراحهن جرعة جرعة غصص وهموم الجراح جراحهن جرعة جرعة يا حيدر شبلك يتابع مسارك مسارك يصيح علينا صار اظلم نهارك نهارك يا حيدر شبلك يتابع مسارك مسارك يصيح علينا صار اظلم نهارك نهارك شهيد القبرك تروح رجيعك آدمي ونوح شهيد القبرك تروح رجيعك آدمي ونوح جعل هود النبي وصالح جوارك رسم رب العرش رسم رب العرش جعل هود النبي وصالح مأجور مأجور رسام رب العرش قلم ظل ينعوي اللوح ضجيعك آدمي ونوح قلم ظل ينعوي مأجور مأجور ضجيعك آدمي ونوح جعله النبي وصالح جوارك حزين قلب ارتضيته خبر موتك نعيته حزين قلب ارتضيته خبر موتك نعيته حصيح بذمتي البين علي حانت منيته أصيح بذمتي البين ون أصيح بذمتي البين ظهر وني وخفيته ضمارته وما بديته أدور وين الحسين كتير نعشك لقيته أدور وين الحسين كتير نعشك لقيته مرار الهم جيته أواسيه برزيته مرار الهم جيته حواسيه برزيته يا حيدر مدمع العين لابو الاكبر جريته يا حيدر مدمع العين يشيب لك يا علي واسع مدارك مدارك يمثل حلمك وهيبة وقارك وقارك يشيب لك يا علي واسع مدارك مدارك يمثل حلمك وهيبة وقارك وقارك عدن من قبرك تفوح رجيعك آدمي ونوح عدن من قبرك تفوح رجيعك آدمي ونوح جعل هود النبي وصالح جوارك رسم رب العرش رسم رب العرش موضع مزارك مزارك جعل هود النبي هلا هلا بيك رسام رب العرش رسام رب العرش موضع مزارك مزارك جعله للنبي صالح جوارك جوارك فلم ضل حول الله رجيعك آدم ما شاء الله فلم ضل فدوة فدوة أروح لك جعل هود جعل هود النبي وصالح حزين قلب ارتضيته. ايدك ايدك ايدك ارفع رحم الله والديك. حزين قلب ارتضيته خبر موتك نعيته. اصيح بذمة البين علي حانت منيته. اصيح بذمة ظهر وني وخفيته عمرته وما بديته. ظهر وني وخفيته عمرته وما بديته. ادور وين لي حسين كتير نعشك لقيته. ادور وين لي حسين بعد بعد. ادور وين لي حسين مرار الهم جيته. هواشي برزيته مرار الهم جيته. هواشي برزيته يا حيدر مدمع العين لابو الاكبر جريته. يا حيدر مدمع العين لابو الاكبر يشيف لك يا علي واسع مدارك. مدارك يمثل حلمك يوهبة وقارك. وقارك يشيب لك يا علي واسع مدارك. مدارك يمثل حلمك يوهبة وقارك. وقارك عدن من قبرك تفوح ضجيعك آدمي ونوح. عدن من قبرك تفوح ضجيعك آدمي ونوح. جعل هود النبي وصالح رسم رسم رسم جعل هود. ما شاء الله مأجور حبيبي مأجور. رسم رب العرش رسم رب العرش موضع مزارك. مزارك جعل هود النبي وصالح جوارك. جوارك القلم قلم ظل ضجيعك صيح صيح. قلم جعل هود النبي وصالح بحر من عيني ينصب ولا لحظة تنظف. بحر من عيني ينصب ولا لحظة تنظف. لدارك مهجتي تحوم لما نورك تغيب. لدارك مهجتي تحوم لما نورك تغيب. أحس قلبي تريب حزين وجبدي يلهب. أحس قلبي تريب حزين وجبدي يلهب. صحت وين أم الهموم يا زينب يا زينب. صحت وين أم الهموم بعد بعد. صحت وين أم الهموم ظهر الهي توثب عليك الحرة تنحب. ظهر الهي توثب عليك الحرة تنحب. تحن والمدمع دموم على الشيب تخضب. تحن والمدمع دموم على الشيب تخضب. اجات يم النعيش تنفض غبارك. غبارك تقيل لك هاي من صبرك شعارك. شعارك اجات يم النعش تنفض غبارك. غبارك تقيل لك هاي من صبرك شعارك. شعارك سكنت بقلبي والروح ضجيعك آدمي ونوح. سكنت بقلبي والروح ضجيعك آدمي ونوح. جعل هود النبي وصالح رسم رب العرش. وجعل فدوة فدوة فدوة نشوي جوارك. جوارك رسم رب الحرش القلم القلم ظل ينحول له ضجيعك ملطم ملطم القلم ظل ينحول له ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جعل هود النبي امور هذا وتحتم يخضب شيبك الدم امور هذا وتحتم يخضب شيبك الدم يصل عليك الاملاك عليك الباري سلم يصل عليك الاملاك عليك الباري سلم حزين والعالم اظلم رسول الله تألم والعالم أظلم رسول الله تألم يصيح بقبرك وياك جسد نوح ويا آدم يصيح بقبرك وياك جسد نوح ويا آدم نوح اللي لمريم قلب سارة تخذم نوح اللي لمريم قلب سارة تخذم حزن هالزغرة تنعاد خديجة بلوعة الهم حزن هالزغرة تنعاد خديجة بلوعة الهم وفيت المصحف الخالق ذمارك ذمارك تنوح الغاشية وعمه تبارك تبارك وفيت المصحف الخالق ذمارك ذمارك تنوح الغاشية وعمه تبارك تبارك سبأ والقارعة تنوح ضجيعك آدمي ونوح سبأ والقارعة تنوح ضجيعك آدمي ونوح جعل هود النبي رسم رسم رب العرش رسم رب العرش موضع مزارك جعل هود النبي وصالح جوارك أجرك على أمير المؤمنين علي رسم رب العرش موضع مزارك جعل هود النبي وصالح جوارك جوارك ألم ظل ينعوي الله قلتم حبيبي نشمي حسيني ألم ظل ينعوي الله ما شاء الله ما شاء الله أبناء علي هود النبي وصالح أمور هذا وتحتم يخضب شيبك الدم أمور هذا وتحتم يخضب شيبك الدم يصل عليك الأملاك عليك الباري سلم يصل عليك الأملاك عليك الباري سلم حزين والعالم أظلم رسول الله تألم حزن والعالم أظلم رسول الله تألم يصيح بقبرك وياك جسد نوح ويا آدم يصيح بقبرك وياك جسد نوح ويا آدم نوح اللي لمريم قلب سارة تخذم نوح اللي لمريم قلب سارة تخذم حزن هالزغرة تنعاك خديجة بلوعة الهم حزن هالزغرة تنعاك خديجة بلوعة الهم وفيت المصحف الخالق ذمارك ذمارك تنوح الغاشية وعمه وتبارك تبارك وفيت المصحف الخالق ذمارك ذمارك تنوح الغاشية وعمه وتبارك تبارك سبأ والقارعة تنوح ضجيعك آدمي ونوح سبأ والقارعة تنوح ضجيعك آدمي ونوح اجعل هود النبي وصالح وارك. رسم رسم رسم رب العريش موضع مزارك ما شاء الله فدوة. اجعل هود النبي وصالح وارك. ارسم ارسم رسم رب العريش القلم القلم ظل ينحوي اللوح ضجيعك آدم ونوح قلم ظل ينحوي اللوح ضجيعك آدم ونوح وجعل جعل هود النبي جوارك جوارك خزانة ربنا صدرك رفع بارين ذكرك خزانة ربنا صدرك رفع بارين ذكرك جبل وتحيط جهال جهل يا وصف قدرك جبل وتحيط جهال جهل يا وصف قدرك يعظم ربنا أجرك خصد للباري عمرك يعظم ربنا أجرك خصيت للباري عمرك صبح مضرب للأمثال يا حيدر هذا صبرك صبح مضرب للأمثال يا حيدر هذا صبرك ترع بالحكمة جذرك أبد ما يخفى بدرك ترع بالحكمة جذرك أبد ما يخفى بدرك تظل تبعث للأجيال حكم من هذا قبرك تظل تبعث للأجيال حكم من هذا شهيد وثبتت بالدم قرارك قرارك العلم يا بالحسن أصبح منارك منارك شهيد وثبتت بالدم قرارك قرارك العلم يا بالحسن أصبح منارك منارك معالم مجدك تلوح ضجيعك آدمي ونوح معالم مجدك تلوح ضجيعك آدمي ونوح جعل هود النبي وصالح جوارك رسم رب العرش رسم رسام رب العرش مصلح مزارك مزارك جعل هود النبي وصالح جوارك جوارك القلم ظل ينعوي اللوح رجيعك آدم ونوح قلم ظل ينعوي فدوة فدوة روح لك رجيعك آدم ونوح جعل هود النبي وصالح خزانة ربنا صدرك رفع بارين ذكرك خزانة ربنا صدرك رفع بارين ذكرك جبل وتحيط جهال جهل يا وصف قدرك يعظم ربنا أجرك خصد للباري عمرك صباح مضرب للأمثال يا حيدر هذا صبرك صباح مضرب للأمثال يا حيدر هذا صبرك ترع بالحكمة جذرك أبد ما يخفى بدرك ترع بالحكمة جذرك أبد ما يخفى بدرك تظل تبعث للأجيال حكم من هذا قبرك تظل تبعث للأجيال